إما أن يتصل بألف اثنين أو جماعة أو ياء مخاطبة أو لا. فإن اتصلت بواحد من هذه الثلاثة كانت النون علامة على رفعه وحفها علامة نصبه وجزمه صح. أو لا، أي لم يتصل به واحد من هذه الثلاثة، لا يخلو من حالين أيضا، إما أن يكون الصحيح الآخر وإما أن يكون المعتل الآخر. فإن كان الصحيح الآخر كانت علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه فتحته وعلامة جزمه السكون، وإن كان المعتل الآخر كان علامة رفعه ضمة المقدرة وعلامة نصبه الفتحة المقدرة في الألف والظاهرة على الواو والياء، وكان علامة جزمه حذف حرف العين. هذا ملخص حكم الإعرابي. أما حكمه التقليدي فلا حكمه. الحكم الأول باعتبار أول فعل، والحكم الثاني باعتبار ما قبل آخر الفعل. حكمه عندنا ثلاث أحكام: حكم أوله، حكم ما قبل آخره، وحكم آخره. حكم آخره يتعلق بعلم الإعراب، بعلم النحو، وحكم أوله وما قبل آخره يتعلق بعلم التصريف. بدأ بما يستتح. قلت هذا الحكم يتضمن مسألتين، ما يستتح به المضارع يتضمن مسألتين. المسألة الأولى الحرف الذي يستتح به، والمسألة الثانية حركة الحرف المستتح به. إذن هما مسألتان. أشار إلى الأولى بقوله ببعض نأس المضارع استتح، أي استتح المضارع ببعض أحرف كلمة نأس، أو أنيت أو أتينا أو إلى غير ذلك. وهذا حال أولا كل مضارع ماضيه، أو كل مضارع ماضيه مجرد أو مجيء ماضيه، هذا من الحكم الأول يتفق. الحكم الأول بمسألتين يتفق فيه ماذا؟ المجرد والمجيء، حكم واحد. كل مضارع مجرد كان ماضيه أو مزيلا، مجرد كان ماضيه أم مزيلا، يجب ماذا؟ فتحه بحرف من أحرف المضارعة الأربعة. يجب أن يفتتح بحرف من أحرف المضارعة الأربعة مجموعة في قولهم آنيت. واضح لنا؟ فائدة هذه السيادة ما فائدتها؟ ذكرنا فائدة ذلك، ذكروا زادوا أحرف المضارعة، أو قبل ذلك ذكرنا معاني هذه الأحرف. ولا لا، إن هذه الأحرف زادتها العرب لمعنى لم تزد اعتباطا، زادتها للدلالة على معنى معين. الأول وهي الهمزة تدل على معنى واحد وهو المتكلم، وذكرا أو مؤنث متكلم، وإذا كنت المتكلم هذا المفرد. ولا النون بعد النون وضعها في معنيين، وهما الأول المتكلم الذي معه غيره واحدا كان وأكثر، أو المتكلم المعظم المتكلم الواحد لكنه يعظم نفسه مستعظم نسبة مكرمة، اللي بعدها تدل على ضعف ما تدل عليه النون على أربعة، وهي الغائب والغائبان والغائبون والغائبات. والتاء تدل على ضعف ما يدل عليه الياء، ثمانية. المخاطب بأنواع الستة، والغائبة والغائبتين. فإذا وجدت هذه الأحرف في أول الفعل ولم تدل على هذا المعنى، لم تكن هذه المعنى لم تكن هذه الكلمة مضارعة. فرق الحكم عليها بأنها مضارعة أن تكون في أولها دالة على هذا المعنى. واضح لنا؟ فخرج نحو مرجس ويئس وأكل وتفر، هذه كلها ليست مضارعة. لماذا؟ وإن وجدت في أولها أحد هذه الأحرف لم تكن مضارعة، لأن هذه الأحرف لا تدل على المعاني التي ذكرناها. واضح أو لا؟ ثم ذكرنا مسألة تتعلق بسبب زيادة هذه الأحرف.

يضم حرف المضارعة متى؟ إذا كان ماضي ذلك الفعل رباعيا. كذا قوله مطلقا ما معناه؟ أي مجردا كان أم من مزيد ثلاثي، مجردا كان هذا رباعي أم من مزيد ثلاثي، وزيادته انتبه لمعنى أو لإلحاق، المهم أنه من مزيد ثلاثي، فيدخل فيه ماذا؟ كل مزيد ثلاثي بحرف، لأنه يكتب به ماذا؟ رباعي، فيدخل فيه أفعل وفاعل وفعل، رأيت هذا في المزيد بحرف لمعنى، ويدخل في ماذا؟ ثمانية أفعال كلها مزيدة بحرف الإلحاق، وهي فعلل وفعل وفيعل وفعل وفوعل وفعل وفنعل وفعل، كلها تدخل في هذا الباب، واضح ولا لا؟ هذه في المزيد، في مزيد الثلاثي، وعندنا ماذا؟ مجرد رباعي وهو فعلل وزن واحد، فصار المجموع ثمانية والثلاثة أحد عشر والوزن واحد اثنى عشر، ليس خمسة عشر، واضح ولا لا؟ اثنى صار المجموع اثني عشر وزنا، كلها كلها يجب ضم ماذا؟ حرف المضارعة منها، كلها يضم حرف المضارعة منها وجوبا، واضح هذا ولا لا؟ هذا معنى قوله وله ضم إذا برباع مطلقا وصل، إذا وصل حرف المضارعة بماذا؟ بفعل ماضي رباعي مجردا كان أم المزيد الثلاثي، كل هذا حقه أن حقه أن يضم منه حرف المضارعة، مثال المجرد دحرج هذا من مجرد رباعي، لا هذا إذا اتصل بحرف المضارعة، إذا هذا ماضي رباعي، إذا اتصل بحرف المضارعة فالواجب ضمه، تقول في المضارع يو أدحرج وندحرج وتدحرج ويدحرج، كل أحرف المضارعة تضم منه، مثال مزيد الثلاثي أكرم، أكرم تقول يو رأيت أكرم ونكرم وتكرم ويكرم، ومثلا قاتل تقول أقاتل ونقاتل وتقاتل ويقاتل، وولى تقول أو كبر يكبر وأكبر ونكبر وتكبر، وقف عليه أيضا للملحق أن نذكر مثالا، مثلا جلبب يجلبب وأجلبب ونجلبب وتجلبب، رأيت ويلحق به أيضا ما كان زيادته للإلحاق، وهذا حال ولا لا؟ إذا الخلاصة حرف المضارع هذا إما تابع له حالا، إما أن يتصل بفعل ماضي رباعي أو لا، هذا التقسيم، حرف المضارعة إما أن يتصل بفعل ماضي رباعي أو لا، والفعل أربعة أنواع، ثلاثي ورباعي وخماسي وثلاثي، واضح لا؟ ثلاثي ورباعي وخماسي وثلاثي، لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على ستة، هذه أحوال الفعل، الآن هذا حرف المضارعة إما أن يتصل برباعي أو لا، ماذا يبقى؟ ثلاثي وخماسي، فإن اتصل بفعل ماضي رباعي وجب ضمه مطلقا، معنى مطلقا شرحنا أي لا ينظر إلى أن إلى أصول الأحرف هل هي أصلية أم بعضها مزيد، لا ينظر يكتفى بماذا؟ بعدد الأحرف، كون ماضي رباعي يكفي في ماذا؟ في ضم حرف المضارعة يكفي هذا، واضح ولا لا؟ إذا حرف المضارعة لا يخلو من حالين، أن يتصل بفعل ماضي رباعي أو لا، بدأ بالحالة الأولى وهي اتصاله بفعل ماضي رباعي، قال وله ضم إذا برباعي مطلقا وصلا، وله ضم وصلا يكون من الفاعل، من الفاعل وصلا، وله وله ضم إذا برباعي مطلقا إذا وله برباعي، نعم وبرباعي معرفة مطلقا. لا لا مطلقا بالرباعي مطلقا حالة قوله مطلقا عن الخيط أي لا يشترط فيه تجرد ولا زيادة يكفي أن أحرفه أربعة وضع هذا ولا هذه الحالة الأولى من حالتي حالة المضارع الحالة الثانية إذا اتصل بماذا بفعل ماضي غير الرباعي ويدخل فيه الثلاثي زين والخماسي والثلاثي ماذا قال وافتحه متصلا بغيره وافتحه متصلا بغيره اي وافتح حرف المضارعة اذا اتصل بفعل ماضي غير الرباعي وافتح حرف المضارعة اذا اتصل بفعل ماضي غير الرباعي ما هو ماذا بقي اذ اذا اتصل بثلاثي او خماسي او ثلاثي حقه ماذا أن يفتح إذا اتصل حرف المضارعة بفعل ماضي ثلاثي أو خماسي أو ثلاثي وجب فتحه وهذا حلال مثلا دخل هذا ثلاثي لا لا إذا اتصل بحرف المضارعة وجب فتحه مطلقا قل أدخل وندخل وتدخل ويدخل رأيت لا لا هذا في الثلاثي والثلاثي كثير في لسانه فهولا مثلا أكرم ونبدأ بالهمزة ونكرم وتكرم ويكرم وفرح أفرح ونفرح وتفرح ويفرح وفعل بأنواع الأربعة عندنا وعد أعد وناعد وفاعد ويعد وجاء أجيء ونجيء وتجيء ويجيء وعندنا رمى أرمي ونرمي وترمي ويرمي وعندنا مثلا صح أصح ونصح وتصح ونصح ثم فعل يفعل ثم فعل يفعل ثم المشهور بضم المشهور بكف والمشهور بإرجاء كل ذلك إذا اتصل به حرف المضارعة وجد في الحرف التعليل أن ماضيه الثلاثي الخماسي مثله الخماسيون انطلق تقول انطلق وننطلق وتنطلق وينطلق وتدحرج تقول اتدحرج ونتدحرج ويتدحرج وتتدحرج رايت الثلاثي مثله استخرج ونستخرج وتستخرج ويستخرج وامثلته كثيره هذه بعض الامثله اذا اذا اتصل حرف المضارعه بفعل ماضي غير رباعي بين قوسين ماضي ثلاثي او خماسي او ثلاثي ما حكمه وجب فتحه لقوله وافتحه متصلا بغيره اي وافتح حرف المضارعه متصلا بفعل ماضي غير رباعي ذكر رباعي الان ما يقابله ما هو غير رباعي ثلاثي وخماسي وثلاثي وهذا حلالا اذا حرف المضارعه لا يقابله إما أن يتصل بفعل ماضي رباعي وإما أن يتصل بفعل ماضي غير رباعي وهو الثلاثي والخماسي والثلاثي فإن اتصل بفعل ماضي رباعي وجب ضمه مطلقا مجردا كان ماضي هذا الفعل أم المزيد الثلاثي وإن اتصل بفعل ماضي غير رباعي وهو الثلاثي والخماسي والثلاثي وجب فتحه أيضا مطلقا وجب فتحه مطلقا وهذا معنى قوله وله أي لحرف المضارعة وله ضم إذا برباع مطلقا وصل وافتحه أي حرف المضارعة متصلا بغيره أي بغير ما بغير الرباعي واضح وافتحه متصلا بغير ما ماضي الرباعي واضح معنى البيت ما لا يصح وله ضم له جار ومجرور نعم لا لا وله ضم خبر او مبتدا مؤخر وخبر مقدم وله جار المجرور هذا متعلق بمحذوف وجودا خبر مقدم ضم مبتدا مؤخر وساغ الابتداء به لتقدم الخبر وهو جار المجرور عاليا إذا هذا حكمه حقه حرف المضارع يضم مع ما ماضي رباعي ويفتح مع ما ماضي غير رباعي هذا السهم طارة كنت أضمه وطارة كنت أستهمه وطارة وهذا جاء وعلى هذا لغة الحجازيين وعلى هذا التفسير لغة الحجازيين. وبهذا نزل القرآن. القرآن نزل بلغة أهل الحجاز. فالمضارع أو حرف المضارعة في القرآن إذا اتصل بفعل الماضي الرباعي وجب منه في كل القرآن. واضح؟ مثال ونقلب أسئلتهم ونقلب ونقلب هذا دليل على أنه على أن ماضي وأن ماضي وربع ونقلب رأيك قلب صعر زيد وننزل من القرآن ما هو شفا وننزل دليل على أن ماضي وربع واضح لنا وفي أفعال كثيرة وفي الثلاث أيضا مثلا ومن يدخل فإنما يدخل على نفسه ومن يدخل يدخل هذا يدخل هذا ماضيه ليس رباعيا واضح لنا ماضيه ليس رباعيا لأن ماضيه ثلاثي يعني الخماسي هذا مثاله خماسي يجتبي إليه من يشاء يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يشاء يجتبي تقى شرابه من الجلود الذين اختار على السلاسة هذا اللي صايف خماسة والسلاسة ما؟ الله يسبق من الملائكة والرسل أحسن إذن هذه لغة الحجازيين وهي لغة القرآن وهي لغة القرآن واضح ثم ذكر ناظم رحمه مسائل تتعلق باللغة تتعلق باللغة بعض العرب لهم زيادة على هذه اللغة التي ذكرنا وفصلنا فيها لهم عليها زيادة لهم هذه اللغة ولهم زيادة عليها واضح لنا وهم غير الحجازيين التميميين والكنانيين أو ليس الكنان كنان من قوى من الحجاز كنانا كتامين وربيع هؤلاء يوافقون أهل الحجاز في لغتهم هذه واضح ويزيدون عليها لغة أخرى فيوافقونهم فيما انتبهوا يوافقون أهل الحجاز تدعو في نزوم في نزوم ضم ثلاثة أمور يوافقون فيها الحجازيين وجوبا لا يخالفونه فيها الأول يلتزمون ضم ما مضيه رباعي مثلا كبر وقاتل ومثلا ولى وأكرم هذا الذي مضيه رباعي يلتزمون كالحجازيين بضم ماذا يلتزمون ضم حرف المضارعة ليس لهم فيه إلا هذه اللغة واضح هذا الأول مما يوافقون فيه أهل الحجاز الأمر الثاني يوافقونهم في فتح ما ماضيه ثلاثي على فاعل ما ماضيه ثلاثي لكن على فاعل المضموم مثلا كرمة يقولون يكرم وأكرم ونكرم وليس لهم إلا هذا كالحجازين ويوافقونهم أيضا على ما ماضي ثلاثيهم وهو من باب فاعل المفتوح بجميع أنواع فاعل المفتوح أيضا يوافقونهم فيه يلتزمون الفتح أيضا يلتزمون ضم ما ماضي رباعي ويلتزمون فتح ما ماضي ثلاثي وهو من باب فاعل الثالث يلتزمون فتح ما حرف المضارعة فيما ماضيه ثلاثي أيضا وهم من باب فاعل مفتوح ماذا بقي؟ انتبه باقي ما مضي ثلاثي وهو من باب فاعل المفعول والخماسي والسبعة، بقي ثلاثة. قلنا خلاص يلتزمون ضم ما مضي رباعي. الأول الذي يوثقون أهل الحجاز فيه ما مضي رباعي مطلقا، هذا حال أولا. الثاني الذي يوثقونه فيه ما هو فاعل المضمون. الثالث فعل المفتوح بأنواعه، هذه الأنواع الثلاثة لا يخالفون أهل الحجاز بل يوافقون فيها مطلقا. فيقولون في مثلا كبر ودحرج يكبر ويدحرج كالحجازين، ويقولون في ذهب يذهب كالحجازين، ويقولون في صرف وصرم يصرف ويصرم كالحجازين، ولا يخالفونه. ولم يذكر هذا لماذا؟ لأنه جاء على الأصل، سكت عنه لأنه جاء على الأصل، ومن جاء على الأصل لا يذكر لا ينبه عليه إلا للحاجة. هذا جاء على الأصل لهذا لم ينبه عليه، ونبه على ما خالف هذا الأصل. واضح هذا ولا لا؟ ماذا بقي؟ هذه بقي فاعل المكسور والخماسي والثلاثي. واضح هذا ولا لا؟ ماذا قال بسببه؟ ولحقرة قال رحمه الله ولغير الياء كسر الألف في الآثم فعلا أو ما تقدر همز الوقف فيه أو فاز إذا تتزكى وهو قال ثم بسببه لهؤلاء العرب حالان، لهم حالان، حالة لهم حالة يجيزون فيها كسرة كده يجيزون مع زيادة تدعو على اللغة الفصحى شعيرها، يجيزون كسرة كده الهمزة والنون والتاء دون الياء من أحرف المضارع. الحالة الثانية يجيزون فيها كسرة كل أحرف المضارع الهمزة والنون والتاء والياء، حالة لا يجيزون فيها كسرة الياء، يكسرون الهمزة والنون والتاء ولا يكسرون الياء. والحالة الثانية يكسرون كل أحرف المضارع الياء وغيرها. واضح ولا لا؟ أشار إلى القسم الأول وهو ما تكسر في العرب أو يكسر في بعض العرب زيادة على الحكم الأول، تبين يكسرون الهمزة والنون والتاء دون الياء، دون الياء، الياء لا يكسرونها. أشار إلى هذا بقوله ولغير الياء، رأيت ولغير الياء كسرا أجز في الآت من فاعل، من فاعل، رأيت أو ما تصدر همز الوصف فيه أو التاء زائدا كتزكى وأجز، انتبه أجز هذا لغير الياء يتعلق به، أجز لغير الياء، رأيت وأجز معنى لغير الياء، الياء هي المثنات من تحت، الياء تضبط مثنات من تحت ليفرق بينها وبين بين التاء، التاء والياء والنون تشبهها. واضح؟ أجز انتبه أجز الكسرة، أجز كسرة، كسرنا هذا مفعول بمقدم لأجز، أجز الكسرة لغير الياء ماذا يبقى؟ إذا من همز أو نون أو تاء. واضح ولا لا؟ قال في الآتي من فاعلة، أي في المضارع الآتي من فاعلة، أجز الكسرة لغير الياء من أحرف المضارعة التي النون والهمزة والتاء من المضارع أو في المضارع الآتي المصور من فاعل المكسور. واضح لنا؟ أو ماذا؟ الخماسي أو الثلاثي الآتي من فاعل المكسور، هذا الآتي من فاعل، الآتي من فاعل المكسور أو الآتي أو مثل الآتي أو الخماسي أو الفعل الخماسي أو الثلاثي. أشار إليهما بقوله أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التاء زائدة. لماذا؟ لأنه لا يكون الزائد مفتتحا بهمزة الوصل إلا إذا كان أو لا يكون إلا خماسيا أو ثلاثي. المفتتح بتاء زائدة أو المفتتح بهمزة الوصل لا يكون إلا خماسيا أو ثلاثيا. واضح هذا ولا لا؟ لهذا قال أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التاء زائدة وهما الخماسي والثلاثي. أما الخماسي فله صورة، صورة يفتتح فيها بهمزة الوصل وصورة يفتتح بها بتاء زائد. همزة الوصل نحو انطلق في مكان زيادة الإمامة وتدحرج في مكان زيادة أيضا مفتتح بالتاء تدحرج لمعنى هذا ويلحق به ماذا؟ مكان زيادة للحق. والثلاثي لا يكون إلا مفتتحا بهمزة الوصل. كل فعل ثلاثي لا بد أن يكون مفتتحا بهمزة الوصل. واضح قاعدة يعني كل فعل ثلاثي لا بد أن يكون مفتتحا بهمزة الوصل. ها؟ خمسة وماذا؟ رباعي زيادة على حرف مضارع صار خماسي تدحرج. أو قال المصدر الماضي تدحرج ليه؟ إذا تدحرج تدحرج خماسي تاء زائدة لأولين نعود الأحرف المقصود به الأحرف أحرف الماضي. الخماسي معناه عدد أحرف ماضي خمسة. ثلاثي معناه عدد أحرف ماضي ستة. إذا فعل المكسور والخماسي والثلاثي يجوز ماذا؟ كسر حرف مضارعة إلا الياء. يجوز كسر حرف مضارعتها إلا الياء في حد المرحلة الأولى. عندنا فاعل المكسور والخماسي والثلاثي. والخماسي يكون مفتتحا صارة بهمزة الوصل وصارة بتاء زائدة كتزكى كما مثل. والثلاثي لا يكون إلا مفتتحا بهمزة الوصل. هذه الأفعال أو هذه الأنواع يجوز أيضا كسر حرف المضارعة منها إذا كان غير ياء. يجوز كسر حرف المضارعة منها إذا كان غير ياء، معنى إذا كان همزة أو نونا أو تاء. مثلا نبدأ بفاعلة، بفاعل المكسور فرحة. مثلا فرحة اللغة المشهورة فصيحة اللغة القرآن يفرح يفرح يفرح وأفرح ونفرح وتفرح. هذه لغة، هذه لغة الحجازيين. وهؤلاء التميليون وربيعة وغيرهم أيضا يوافقون الحجازيين في هذه اللغة ويزيدون عليها لغة أخرى. لهم هذه ولهم لغة زائدة على هذه اللغة. ما هي؟ كسر حرف المضارعة إذا كان غير ياء. يقولون أنا يقول أفرح على اسم المفرح ونفرح وتفرح ويفرح. ويقولون أيضا أنا أفرح بهذا الأمر، أنا أفرح به. جواز العيد عندهم هذا كفر هذا أيضا كيف؟ إيه كفر ماضي حيث المهم أيضا كانت هذه أبسط هذا كفر أسماء حليل لهم لغتهم. إذن يقولون لك افرح، أنا افرح ونفرح وتفرح. رأيت يكسرون الهمزة والنون والتاء دون الياء ولغير الياء كسرا أجل، أي لا تكسر الياء فيما ماذا؟ فيما كان ماضيه ثلاثيا على فاعل أو كان ماضيين خماسين أو ثلاثين، هذا يجوز فيه زيادة على ما سبق كسر حرف المضارع إذا كان غير ياء، ولا تقل هو يفرح، لا يقول نعم هو يفرح بكسر الياء، لا يكسرون الياء، واضح؟ يقولون يفرح وجوبا، هو يفرح، واضح هذا ولا لا؟ في سائر النصوص بعضهم تبعوا شرط أن يكون مقيسا، اشترط أن يكون مقيسا، فخرج ما فيه الوجه الثاني الثالث وما كان وما ليس فيه إلا الشذوذ كوارثة يارثة. وأيضا اشترطوا في انتبهوا اشترطوا في شرطان، شرط النص عليه الناظم رحمه الله ألا تكون فاء، ألا يكون فاء واو، الشرط الأول ألا يكون فاء واو، هذا الشرط الأول. وما قال بعده وهو قد نقل في الياء وفي غيرها إن ألحق بأبا أو ماله الواو فاء نحو قد وجل، أو ماله الواو فاء نحو قد وجل، فخرج به فاعل المشهور الذي فاءه واو كوجل وجل ووجع وجعن ووجل فلان، هذا ماذا ما حكم هذا؟ هذا يكسرون كل حروف المضارعة منه الياء وغيرها، واضح هذا ولا لا؟ إذا شرطه ألا ألا تكون فاء و هذا هو شرطه الأول، تكسر أحرف المضارعة منه إلا الياء إذا كان على فاعل وفاء غير واو، وفاء غير واو، واضح هذا الشرط الثاني. ما هو؟ قالوا لا بد أن يكون مقيسا، نص عليه الحضرمي، قالوا لا بد أن يكون مقيسا، فخرج الوجه الثاني ومما في وجهان وما ليس فيه إلا الشذوذ، فحسب تقول فيه يحسب ويحسب، إذا قلت يحسب ليس لك ليس لك فيه إلا الفتق في كل أحرف المضارعة منها، واضح؟ قل احسب او احسب ونحسب وتحسب ويحسب لانه ليس مقيسا. وورث يرث هذا لا يدخل اصلا، هذا لا يدخل لان فاءه واو، ثم هذا ينبه في بابه انه لا بد ان يكون مقيسا ايضا لا يكون شاذا، واضح؟ لا هذا خرج بقول ان فاءه واو، هذا الاول. الثاني الخماسي كله نعم كله الأفعال الشرة كلها واوية، كلها فاوها واو. الخماسي مثلا أنطلق، هذه لغة المشهورة، وننطلق وتنطلق وينطلق، رأيت لهم زيادة هذه اللغة كسر حرف المضارعة إلا الياء، يقولون أنا انطلق ونحن ننطلق وأنت تنطلق وهو ينطلق، لا يكثر من ذلك، وهو ينطلق هكذا لغتهم، وهو ينطلق، واضح لنا فوق الثالث سائل المكسور هذا سيأتي في بابه. قلنا خرج بقولنا ما فاءوا ما فاءوا، قلنا هذا الباب تكسر منه أحرف المضارع إلى الياء بشرطين، أن يكون من باب فاعل وأن لا يكون فاء واو. الآن إذا كان فاء واو كوارث لا يدخل أصلا، هذا سيأتي في بابه الآن، دعه الآن، لا تكسر منه أحرف المضارعة إلى الياء، لا يشمل هذا الحكم، هذا الحكم مختص أو خاص بكسر أحرف المضارعة إلا الياء، هذا أن يكون أحنا شرط أن يكون من باب فاعل وليس فاء ولا بد أن يكون مقيسا. الآن الثاني هو الخماسي، والخماسي له حالة يفتتح بهمزة الوسط، يفتتح بالسهل مفتتح بالهمزة، قلنا أنطلق أو انطلق وننطلق وتنطلق وينطلق، المفتتح بالأبجد قال لنا فعلا هو تزكى. قال تزكى تزكى هذا خماسي المفتتح لسا فتقول أنا إتزكى. أنت زكى على اللغة الفصحى اللغة الثانية إتزكى وأنت تتزكى اللغة الثانية ونحن نتزكى. الياء يفتحون هو يتزكى هو يتزكى هذا ما نقوله. ولغير الياء الآن بقي الثلاثي. الثلاثي قلنا لا يكون إلا مفتتحا بهمزته. استخرج تقول استخرج أنا استخرج ونحن نستخرج وأنت تستخرج وهو يستخرج لابد من فتح الياء. هذه الحالة الأولى أشار إليها بقوله ولغير الياء كسرا أجز في الآتي من فاعل أو ما تصدر همز الوصل فيه وهو الخماسي والثلاثي أو التاء زائدا ولا يكون إلا خماسيا كتذكر. واضح هذا ولا لا؟ هذه الحالة الأولى يكسرون فيها كل أحرف المضارعة إلا الياء فلا يكسرون. وصرف فاعل ماذا؟ أن لا تكون فاء واو وأن يكون مكسورا. هذا صرف فاعل المكسور. الآن الحالة الثانية وهي كسر كل أحرف المضارعة دون استثناء. الحالة الأولى لا تكسر الياء. تكسر ثلاثة من أحرف المضارعة دون الياء. الحالة الثانية تكسر كل أحرف المضارعة الياء وغيرها. أشار إليها بقوله رحمه الله تعالى وهو قد نقل في الياء وفي غيرها إن التقى بأبا أو ما له الواو فاء النحو قد وجدها. وهو ما هو هذا؟ كسر حرف المضارع واضح ليس هذا. وهو قد نقل في ماذا؟ في شيئين أو في الياء قبل ذلك نقل في الياء أي في الياء من ماذا؟ أحرف المضارع. وهو أي والكسر قد نقل عن هؤلاء العرب في الياء من أحرف المضارعة وفي غيرها وهو الهمزة والنون والتاء أي في كل أحرف المضارع. أي هذه الحالة أعم من الحالة التي قبلها. الحالة التي قبلها استثنيت الياء. هذه الحالة دخل فيها الياء وغيرها كلها يجوز كسرها. واضح لنا؟ وهو قد نقل في الياء وفي غيرها متى؟ انتبه. إن ألحق الألف هذه على متى؟ على الياء وغيرها. أي إن لحقت هذه الياء أو ألحقت بكلمة أبا بفعل أبا. أبا من أي باب هو؟ من باب فعل. لا من باب فعل صح. لا هذه الكلمة قلنا هؤلاء يوافقون أهل فعل المفتوح يوافقون أهل الحجاز في التزام فتح حرف المضارعة منهم مطلقا إلا كلمة أبا. كلمة هذه مستثناة قد يحفظ. واضح لنا؟ مثلا ذهب يقولون يذهب وصح يقولون يصح وقف عليه الباب إلا كلمة أبا. لا فيها حرف المضارعة الحجازيون ماذا يقولون؟ أبا. أنا أبا الضيل لكن هذا الثقيل فيقولون أبا الضيل فلان أنا أبا أبا لو أبا أفعل أفعل كأذهب لا فرق أبا. وهذه الكلمة قد شذت من قبل. لا كلمة شذت هذا حق ماذا؟ هذا لا هو من باب فعل ولا مويا وليس عينه حرف حرف. فكان الواجب أن يكسر يكون من باب فعل يفعل كما ظاهره ولا لا كرم. لكن العرب فتحوا قالوا يأبى ما قال يأبي. وإن نقل بعضهم هذه الكلمة لكنها غريبة بالصورة أنهم يفتحونها وهي لغة القرآن ويأبى الله إلا أن يتم مواقف. وإذا انشذت من هذا الوقت هؤلاء هذه الكلمة انشذت عند هؤلاء وافقوه في كل فعل مفتوح إلا هذا. فلو فيها لغة أخرى ما هي؟ نعم إن ألحق أي إن ألحقت لياء وغير من أحرف المضارعة بكلمة أبا هذا معنى ألحق نعم إن ألحق إن ألحق أي لياء وغيرها الألف هذه تعود على الياء وغيرها من أحرف المضارعة فأبى يقول آبى ونأبى وتأبى ويأبى هذا هو الفصل وهؤلاء يوافقون الحجازية في هذه اللغة ولهم فيها ماذا لغة أخرى ما هي كسر كل أحرف المضارع يكسرون منها كل أحرف المضارع الهمزة تسمى دونها فيقولون تبع آبى الآن إيه آبى تبع عندنا همزتان سمعت همزتان ثانية ساكنة فتبدل ماذا تقلب حرف مد من جنس الحركة التي قبلها قل آبى الآن جاءت الكسرة وهذه بعد همزة ساكنة فتبدل أيضا حرف مد من جنس الحركة التي قبلها الآن وهي الكسرة ماذا تبدل؟ تبدل يا تقول أنا إيبا الضيم إيبا الضيم آبى الضيم أو إيبا الضيم واضح ولا لا؟ الآن النون لا لا الآن ماذا تمزح؟ زالت ماذا؟ زالت نئبة لكن الأصل أنه نئبة تخففت وقال نئبة لكن الأصل ماذا؟ أن تبقى الهمزة هذا هو الأصل واضح ولا لا؟ النون ليست همزة الأول سمعت همزتان الثانية منهما ساكنة الآن ماذا عندنا؟ نون وهمزة ليس همزة وهمزة فتقول نئبة وتخص ثم يخصص لأن العرب تستدخل ماذا؟ الهمزة أصلا تستدخلها وتقول أنت نئبة وهو نئبة أيضا وهو نئبة أيضا تكسر كل أحرف المضارعة منها هذا النوع الأول واضح ولا لا؟ مما يكسر فيه كل أحرف المضارعة الثاني ما هو الثاني قال وهو قد نقل في الياء في غيرها إن ألحق بأبى أو ما له الواو فأن تبه نحو قد وجلا الثاني ما هو الأصل ظاهر النظم أنه الثلاثي المفتتح بالواو هذا هو الظاهر كل ثلاثي مفتتح بواو فيدخل فيه ماذا؟ فاعل المضمون توافر ويدخل فيه فاعل المكسور توجل ويدخل فيه فاعل المفتوح توعد هذا هو الظاهر المضمون لا قال أو مال أو الواو فاعل واضح لكن قوله نحو قد وجلت إرشاد إلى نوع معين من مفاؤه وهو فاعل المكسور دون أخويه فاعل وفاعل تمثيله بفاعل إرشاد إلى المراد هو تمثيل أحسنت وقيل فقصده به أو ما له الواو فاعل من فاعل المكسور دون فاعل المضموم أو فاعل المكسور ففاعل المضموم كوفر لا يقولون إلا يوفر وأوفر ونوفر وتوفر وفعل المفتوح توعد لا يقولون إلا أعد ونعد وتعد ويعد ماذا بقي فاعل المكسور مما فاعل هذا الذي يقولون فيه ماذا أو هذا الذي يكسرون فيه كل أحرف المضارع فوجل الفصيحة تقول أوجل ونوجل وتوجل ويوجل هذا هو الفصل لهم في هذه أو في هذا النوع من الفعل ماذا؟ كسر حرف المضارع أوجل انتبه أوجل أوجل سكنت الواو بعد كسر لا يستقيم هذا أن تسكن الواو بعد كسر فتبدل ماذا؟ فتقلب يا اللي تناسب الكسر فتقول أوجل أنا إيجل لا إوجل لا يستقيم إوجل وتقول نيوجل ولا يستقيم فتقول نيجل وتوجل يجل ويوجل يجل. فتفتح فده كل أحرف المضارعة وتبدل الواو ياء لسكونها بعد كسر. وتبدل الواو ياء لسكونها بعد كسر للمناسبة. لابد أن تحصل مناسبة بين كسرة وحرف العلة الذي يليها ولا يناسبها إلا الياء. فتبدل هذه الواو كسر ياء. تبدل الواو ياء. واضح لنا؟ إذا عندنا نوعان. عندنا نوع. النوع الأول كلمة أبا. أبا وحده. هذا الفعل هو من باب فعل المصدر. لهؤلاء القوم في حرف المضارع منه وجه. وجه يوافقون فيه المشروع والفصيحة من كلام العرب. ووجه يكسرون فيه كل أحرف المضارعة منه. فيقولون إيبا ومئبا وشئبا ويئبا. النوع الثاني الذي يكسرون فيه كل أحرف المضارعة هو ما كان من باب فعل المرفوع وفاؤه واو. وفاؤه واو كما مثلك وجع ووجع. واضح لنا؟ لم يقيدوها الآن نضع القول بابه. النوع الثاني ما كان من باب فاعل المرفوع انتبه وفاؤه واو. فإن كان من فاعل المرفوع وليس فاء واو ما حكمه؟ تكسر منه الهمزة والنون وتأتون الياء. فإن كانت فاء واو كسرت منه كل أحرف المضارع. هذا هو الفرق بينهم الحالة الأولى أو النوع الأول في الحالة الأولى والنوع الثاني في الحالة الثانية. وشرط هذا أيضا أن يكون مقيسا. هذا ذكر في ماذا؟ في التعليق ليس في الشرط. قال ما له الواو فاء. هذا ذكر في الحد فعل المقطوع الذي فاءه واو. هذا ضمن الحد. ما شرطه؟ أن يكون مقيسا. واضح ولا لا؟ هذا هو شرطه أن يكون مقيسا. فخرج بنحو ورث وورم وورع ووثق فيما ذكر ابن مالك فيما تقدم. ورث ماذا تقول فيه؟ أرث ونرث وثالث ويرث. ليس فيه الفصل. الذي فيه جواز الفصل هو ما كان مقيسا ما جاء المقياس. الشاذ بنوعين. إذا جئت على القياس فلا تكسر حرف المضارعة منه. وإذا جئت به على الشذوذ فليس لك فيه لا تكسر حرف المضارعة منه. والله ما قل من يتعرضنا كان التفصيل. هذه من الزيادة في المعرفة ولكن المشهور ما تقدم تقريره. أين؟ لا مطلقا معنى أي مجرد الماضي كان أم من مزيد الثلاثي. لا هذا وله ضم قال هذا خاص بماذا؟ هذا مثنى عليه مطلقا. هذا لم يتعرض بعد للخلاف في لغات العرب. هذا يقرر حركة حرف المضارعة في مشروع كلام العرب وله ضم إذا برباع مطلقا وثلاث. أي وهذا يصاحه هو في كتبه والصغار أن المطلقة هنا المرجع ما كان ماضيه ما كانت أحرف ماضيه من رباع مجردة أم من مزيد الثلاث. ينبه على هذا ابن هشام في القطر ولا لا وغيره ابن مالك ينبه عليه في الشرر في كتبه الاخرى. هذا اختص القول البيت الاول بماذا؟ بتقرير حكم العرب في حرف المضارع ما يتفق عليه العرب. ثم ذكر مساله او ذكر قائله اي لبعض العرب لغه او لغات في هذا الحرف. فمطلقا لا يتعلق بماذا؟ بأنه هذا لم يختلف فيه العرب، وإنما المقصود ما كان ماضيه رباعي مجردا أو أمن المزيد الثلاثي، هذا معنى مطلق. ورث نعم هذا ليس فيه الفتح، ثالث ونالث وثالث ويرث. اما وجل يوجل على القياس هذا فيه كسر حرف احد كل احرف المضارعه، يوجل ويوجل وتيجل ويوجل. وغير اذا قلت يوغر على لغه على القياس تاكد لك ان تكسر لك ان تكسر. إذا قلت يغير ليس في لك شيء لا شرط أن يكون مقيسا. هذا سوالي سيالي سوالا الذي ليس في الله والسالي الذي فيه وجهان. إذا قلت يغير يغير هذا لا كان تكفي بنوعين معنى على اللغة الثانية، على اللغة الثانية ليس لك فيه الفتح. إذا قلت واغع يغر ليس لك إلا فتح حرف المضارع. هذا معنى قوله وهو قد نقل في اليا وفي غيرها متى ألحق بأبا أو ما له الواو كان نحو قد وجل في نوعين من الكلمات، الأول كلمة أبا وحدها، والنوع الثاني ما كان على فاعل وفاؤه واو بفرض أن يكون مقيسا. قوله أو ما له الواو كان هذه تجد من الواو ما له الواو كان سبق مثله ذا الواو كان أي العين يعني. عبر بالآتي عن المضارع الآتي أين قام؟ الآتي نعم أجلس الآتي من فاعل، الآتي من فاعل ما هو الذي يأتي منها؟ مضارع، هذا معنى في الآتي من فاعل أي في المضارع المصوغ أو من فاعل الذي يأتي من فاعل. سبق هذا ولا لا؟ كآتي الفعل من فاعل الآتي من فاعل المضارع الآتي من فاعل. وبذلك نكون قد أكملنا الحكم الأول وهو ما يتعلق بما يستتح به المضارع. قلنا لنا مسألة ما يستتح به وحركة الحرف المستتح به يستتح بحرف المضارعة وجوبا وهي إما همزة أو نون أو تاء أو ياء من معاني التي وضعتها العرب. الثاني حركة هذا الحرف قلنا إذا كان ماضيه رباعيا وجب ضمه، وإذا كان ماضيه غير رباعي ثلاثيا أو خماسيا أو ثلاثيا وجب فتح عينه. واضح لنا هذه لغة ماذا؟ لغة التجازيين وبها نزل القرآن. بعض العرب لهم زيادة على هذه اللغة لغة أخرى ولهم في حالة أو قبل ذلك هم يوافقون التجازيين في بعض أنواع الأفعال، يوافقونه في لزوم ضم ما كان ماضيه رباعي ويوافقونهم في لزوم فتح ما كان ماضيه ثلاثيا على فاعل المقصور بشروطه، ما كان على فاعل المقصور بشروطه أو فاعل قال عفوا ما كان ماضيه ثلاثيا وهو على فاعل المضمون، ويوافقونه في لزوم فتح ما كان ماضي ثلاثين وهو على فعل إلا أبا لا نعم التفريق عرفنا له إلا كلمة أبا فلهم فيها كفر كل أحرف المضارع. واضح لو لا؟ وماذا بقي؟ بقي فعل المكسور والخماسي المفتتح بهمزة الوصل أو التاء الزائدة والثلاثي ولا يكون إلا مفتتحا بهمزة الوصل. الآن لهم حالتان، حالة يوجدون فيها كسرة كل أحرف المضارعة غير الياء يختارون الهمزة والنون والتاء دون الياء، والحالة الأخرى يجيزون كسر كل أحرف المضارع لياء وغيرها. الحالة الأولى، الحالة الأولى ما هي؟ ما كان على فاعل وليس فاؤوا هذا وليس فاؤوا، ما كان على فاعل كفالح وغيره وليس فاؤه واوا بشرط أن يكون محيط، هذا الشرط بشرط أن يكون محيط. الثاني أن يكون خماسيا مفتتحا بهمزة أو تاء. الثالث ما هو؟ أن يكون ثلاثيا. الآن النوع الثاني الذي يجيزون فيه كسر كل حرف المضارعة لها وغيرها نوعان، كلمة ونوع، واضح لنا؟ الكلمة هي كلمة هذا، والنوع ما هو؟ الثلاثي الذي على فاعل وفاء واو. الثلاثي هو دعنا من الثلاثي ما كان على فاعل لأنه لا يكون ثلاثيا، فاعل المكسور الذي ليس فاء واو أو أخو الذي فاء واو، فاعل المكسور الذي فاء واو له صرف بشرط أن يكون نقيصا، بشرط أن يكون نقيصا. الآن ماذا؟ الكفر الثاني وهو حركة ما قبل آخر المضارع. الكفر الثاني وهو حركة ما قبل آخر المضارع، ماذا قال؟ قال رحمه الله: وكفر ما قبل آخر المضارع من الباب يلزم إما به قد شغل زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر الحمد لله. الآن ذكر الحكمة الثانية وهو حركة ما قبل آخر المضارع. قال رحمه الله: وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب، من ذا الباب لأن لا وقف عند قول من ذا الباب، المراد بذا الباب ماذا؟ المجرور. قلت وله ماذا؟ وضع، وله وضع هذا الباب لأن مضارع المجرد سبق ولا يمكن تكراره، وإنما دخلت بعض الأحكام أحكام المجرد في هذا الباب لأنهما يتوافقان في آخر ويشتركان في آخر. نعم قلنا أهمله فعل للمجرد أهمله لا ترنا في إعلامه. وكسر ما قبل آخر مضارع من ذا الباب يلزم، يلزم يلزم ويجب ماذا؟ كسر ما قبل آخر المضارع من الفعل المزيد فيه. الفعل المزيد فيه له حركة، مضارع مضارع الفعل المزيد فيه له حركة، مضارع الفعل المزيد فيه أو لمضارع المزيد فيه حالان، لمضارع الفعل المزيد فيه حال. الأولى ماذا؟ أن يخلو، لم يذكر هذا المذكور، لم يذكر قلنا المزيد فيه أو ما إلى ذلك، لو حال أن يخلو من التاء أن لا يكون في أول تاء ثانية يقابله أن يكون في أول تاء. الآن حالة الأولى إذا خلا من أوله من التاء ليس في أوله التاء، أشار إلى هذا أو هذه الحالة بقوله وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد فضل، فضل بمعنى منع، إن ماضي قد فضل زيادة التاء أولا، إذا منع ماضيه من زيادة التاء في أوله إذا قال أوله من التاء ليس أوله تاء زائدة، المزيد فيه إذا كان ماضيه أو قال ماضيه من التاء الزائدة في أوله ما حكمه؟ يلزم كسر ما قبل آخره. المزيد فيه إذا قال ماضيه من التاء الزائلة في أوله ما حكمه؟ وجب كسر ما قبل آخره. أكرم هذا من المزيد ولا لا؟ هذا من المزيد أكرم صح. هذا ماضيه ليس في أوله تاء زائدة ولا لا؟ ما حكمه؟ يجب أن تكسر ما قبل الآخر منه. عرفنا حكم أوله يضم لأن ماضيه رباع ولا لا؟ الآن تجمع بينهما تضم حرف المضارع منه وتكسر ما قبل آخر فتقول في أكرم يكرم تضم حرف المضارع. لماذا؟ ألف لأن ماضيه رباع أما ماضيه رباع وتكسر ما قبل الآخر. لماذا؟ ألف لأن ماضيه قال أوله من التاء الزائدة قال أوله من التاء الزائدة فتكسره يكرم وأكرم ونكرم وتكرم. قاتل مثل يقاتل عرفنا حرف له لأن نركز على ما قبل يقاتل رأي تكسر ما قبل الآخر. وزيد ولا يولي الآن هذا تقول فرقوا ناسي انطلق ماذا تقول؟ انطلق تكسر ما قبل الآخر. استخرج تقول يستخرج يستخرج رأيت يستخرج فتكسر ما قبل الآخر لأن ماضيه خال أوله من التاء الزائدة. هذا معنى قوله وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب أي من الفعل المزيد من الفعل المزيد يلزم ويتعين بفرق ما هو إن ماضيه قد منع خوف المنع زيادة التاء أولا ثالث الأول ألا تزاد التاء في أوله هذا فرقه ألا تزاد التاء في أوله هذا حكمه. ماذا؟ كسر ما قبل آخره هذا حكمه. واضح ولا لا؟ ماذا يقابله؟ ما زيدت التاء أول ماضيه ما زيدت التاء أول ماضيه تكفت وتقاتل وتدحرج وقف عليه واضح لا لا. المهم أن أوله تاء مزيدة واضح لا لا أوله تاء مزيدة هذا كربون. ما حكمه؟ تدري ماذا قال؟ وإن حصلت له ما معنى وإن حصلت له؟ وإن حصلت له التاء في أوله أي وإن زادت التاء في أول ماضيه هذا معنى ذلك. وإن حصلت له هذه التاء أي في أول ماضيه ما حكمه؟ فما قبل الآخر استحن فما قبل الآخر استحن بولا أي تفتح ما قبل آخره ولا تكسره تفتح ما قبل آخره ولا تكسره. الفرق بين ما زيد في التاء في أوله وما لم توجد التاء في أوله ما هو؟ كسر هذا وكسر هذا. ما لم توجد التاء في أوله يكسر وما زيد التاء في أوله يكسر. الآن تدحرج كيف تقول؟ يتدحرج ولا تقول يتدحرج لا تكسر هذا يتعين فتح ما قبل آخر. علل حصلت له تاء زائلة تاء زائلة طبعا حصلت له تاء زائلة لابد أن تكون التاء زائلة ليست أصلية لأنه حصلت له تاء زائلة في أوله. تغافل كيف تقول؟ يتغافل ولا تقول يتغافل يتغافل. علل لأن التاء زيدت في أول ماضيه لأن التاء زيدت في أول ماضيه واضح لا زيد تكبر يتكبر رأيت يتكبر فتح ما قبل آخره لزيادة التاء في أول ماضي قاعدة إذا خال من التاء الزائدة أول ماضيه إذا قال أول ماضيه من تاء زائدة هذا واجب كسر ما قبل آخره، وإن زيدت التاء في أول ماضيه هذا يجب كسر ما قبل آخره. قاعدة سهلة هذه. تتزكى تقول يتزكى، غير تزكى تمنى يتمنى، وكيف هذا؟ نعم. دي ولا متابع أي أتبع الفتحة الأول فتحة أخرى. لا الذي قبل الحرف الذي قبله مباشرة. تزكى يتزكى، وتغافل تدحرج يتدحر يتدحر يتغافل يتزكى. فما قبل الاخر التحم، فما قبل التحم بولا بفتحة تعليم بفتحة الذي قبلها يتزكى. المهم لا بد من فتحه، افتحه بحرفة بفتحة تلي الفتحة التي قبلها، هذا قصده فتحة تلي فتحة قبله. إذا هذا هو الحكم العام، إذا قال أول ما بين من تاء زائدة وجب ولزم كسر ما قبل آخره، وإن زيدت التاء في أول ماضي وجب كسر ما قبل آخره. قائم هذا يجمعها قوله وكسر ما قبل آخر، كلام سهل واضح، وكسر ما قبل آخر المضارع من ذلك. فاحنا معنى من ذلك هذا خاص بالمزيد، هذا الحكم من ذا الباب يلزم ويتعين. ما شرطه؟ إن ماضي قد حصل زيادة التاء أول في أوله، وإن حصلت له التاء الزائدة في أوله فما قبل الآخر افتتاحا بولا. واضح هذا ولا لا؟ ما غزاه قول تبعه هؤلاء الإرادات والصورة الصغار. قول فما قبل الآخر افتتاحا، ظاهر كلامه أن هذه الفتحة غير فتحة ماضيه تدحرج تدحرج ما قبل آخره مفتوح لنا. فإذا قلت يا تدحرج ماذا ظننت؟ جددت له فتحا. هذا ظاهر النص، وغيره ماذا يخالفه فيه؟ يقولون فتحة هذه الفتحة هي فتحة ماضي بقي في مضارعه. واضح ولا لا؟ قال فما قبل الآخر افتح، ظاهره أنه ماذا؟ أنك تجدد له فتحة، وغيره يرى أن هذه الفتحة هي فتحة ماضي صحبت في المضارع. واضح هذا غير واضح؟ وهذا لا يترتب عليه كبير عمل من جهة السنة الصرفية، هل هذه الفتحة فتحة ماضي أم فتحة متجددة؟ فظاهر النظر أنها فتحة متجددة، لأنه قال افتح أي أنشئ له فتحة. وغيره يرى أن هذه الفتحة مستصحبة، هي فتحة الماضي استصحبت في المضارع. واضح هذا ولا هذا؟ فائدة علمية لا تتعلق بالعمل. لا لا لا هذا قد يقتل. قلت هذا ظاهر النظم، هل قصد ذلك ام لا هذا امر اخر، لكن ظاهر النظم انه انك تجدد له فتحا. ايضا مما يرد على هذا التفصيل من كسر ما ماضي ما خلا ماضي من اول التاء وفتح ما زيد التاء في اول ماضي، يرد عليه نحو احمر واحمار واقام واستعان، ترد عليه نحو هذه الأفعال. فمثلا إحمر، إحمر ليس أوله، ليس في أول تاء زائد ولا لا، والظاهر أنه مفتوح من قبل الآخر. الظاهر في قولك يحمر، يحمر هذا الظاهر ماذا؟ أن ما قبل الآخر مفتوحا ولا لا، هذا هو الظاهر يحمر لمن لا يدقق، هذا هو الظاهر. يقول هذا ما باله خلا أول ماضي من التاء زائدة وقد فتح ما قبل آخر. فالجواب ما هو؟ هو مثله أخوه جعل يحمره، هذا قد حقه ماذا؟ أن يفتح. فما باله سكن، فما باله سكن الألف لا تكون إلى سكن. فالجواب سهل ماذا؟ هذا نقول قد كسر ما قبل آخر، هذا أيضا كسر، وهذه الفتحة التي على الميم ليست فيها الميم، هذا ليست فيها الحرف الذي قبل آخره ولا هذه الألف، وإنما ما قبل آخره هو الحرف المدغم في آخره، الحرف المدغم في آخره، واضح ولا لا؟ وهو مكسور، غير أن كسرته ماذا؟ حذفت لعروض ماذا؟ موجب الإدغام وهو السكون، زالت منه الكسر، أصله يحمر هو يحمل يرو كغيره، هذا أصل يحمل يرو. فما قبل آخرين ما حكمه؟ واجب الكسر. عدل، لأن أول ماضي قال من التاء الزائدة، هذا واضح لنا. إذا أصلا تقول ماذا؟ يحمل يرو، هذا الأصل، هذا هو الواجب، يحمل يرو ويحمار كيف تقول؟ يحمال يرو، لا تقل يحمال يرو، هكذا تقول مثله يسافر في غير أفعال كثيرة، واضح هذا ولا لا؟ لكن ها هنا هذه الكثرة زالت لماذا؟ لعارض الإدغام، لموجب الإدغام، واضح؟ وهو ماذا؟ السكون الموجب للإدغام. الآن وجد سبب الإدغام والعرب لا يدغمون ماذا؟ المتحركين، إنما يدغموا الساكن في المتحرك. فماذا صنعوا؟ حذفوا هذه الكسرة، وإلى فهي ملؤية، وسكنوه لأجل ماذا؟ الإدغام، هذا سكن لأجل الإدغام، وإلى فهو متحرك بالكسرة، وهذا حال أولادهم. ومثله يحمال لا فرق بينهم. فيرد عليه نحو أقام، أقام يقيم، أقام هذا ليس أوله ماذا؟ كان زائدة ولا لا؟ خلو من هذه، ما حقه؟ ما حكمه؟ يجب كسر ما قبل آخر المضارع، هذا الواجب، القاعدة، يجب كسر ما قبل آخر مضارعين. لكن ماذا ستقول؟ يقيم، أين الكسر هذه؟ ساكن، ساكن ولا لا؟ هذا الساكن أيضا حذف لعلة تصريف، هذه الكسرة حذفت لعلة تصريفية أيضا، وهي الاستثقال، وهي الاستثقال، أن العرب يستثقلون الحركات على الياء والواو كما رأينا نراهم. فماذا صنعوا؟ أصل يقيم، أصل يقاوم، هذا أصل يقاوم، لأنه من قام يقوم واو، وهذا جعل الأصل لا، هذا جعل الأصل. إذا قلت يقوم على الأصل كسر ما قبل آخره، لأن أول ماضي قال إن هذه تاج زائدة، لكنهم استثقلوا الحركات على الواو. فماذا صنع؟ وقبلها ساكن صحيح، فنقلوها إليه، نقلوها إليه، فصار يقيم، يقيم. ثم بعده ماذا؟ واو ساكنة، والكسرة لا تناسبها الواو، سكنت الواو بعد كسرة ولم تحصل بينهما مجانسة، ثم لا صنعه قالب الواو ياء للمناسبة، فصار يقيم. إذا لا يرد علينا هذا، لأنه جاء على الأصل، إلا أنه وقعت له ماذا؟ ما يوجب حذف هذه الكسرة، واضح؟ ومثله السداسي استقام واستعان، والاستقامة ماذا تحط المضارع؟ يستقيم، وحقه يستقيم كمضائره مما قال أول مضي من كان زائدة من وجود كسر ما قبل آخره، لكنهم استثقلوا الكسرة على هذه الواو، واضح لنا؟ فنقلوها إلى ماذا؟ إلى صحيح الساكن قبلها، ثم قلبوا الواو ياء للمناسبة. لهذا إذا صححوا هذا النوع من الأفعال أجروه على الأصل، فقالوا في استحوذ يستحوذ، وقالوا في أغيامة السماء تغيم، أغيامة السماء تغيم، رأيت جاءوا به على الأصل. لماذا؟ لأنهم صححوه وما أعلوه، لكن إذا أعلوه أعلوا ثلاثيه، أعلوا ماذا صرف منه من خماسين والثلاثي، فعنهم قالوا قام يقوم، فأعلوا في الثلاثي، فاستكبعوا إعلاله في ماذا؟ في رباعيه أقام، وفي ثلاثيه استقام. فإذا لم يعلوه وصححه أجروه كنظائره على الأصل، واضح هذا ولا لا؟ إذا لا يجد علينا هذا نحو احمغى ونحو أقام لا يرد على الأصل الذي ذكرناه، لأنه جاء أيضا على الأصل غير أنه تصرف به لعلل صرفية، واضح هذا ولا لا؟ قد يعرض له ما يوجب الإضغام فيحذف الكسر، وقد يعرض له ما يوجب الإعلال فيحذف الكسر. أيضا مما ذكر في الباب قوله كده وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم من ذا الباب، تقييد هذا الحكم بذا الباب ماذا يخرج؟ أحسن، يخرج مضارع المجرد، يخرجه لأنه قيد وقال من ذا الباب، مع أن مضارع المجرد حكمه حكم هذا الباب لا فرق من كسر ماذا ما قبل آخره، لأن أوله خال من نتائج ذلك كدحر رباعي مجرد دحرج تقول فيه يدكر، لماذا؟ لأن أول ماضي أيضا خال من هذه التاء الزائدة، لأن حروفها كلها أصول ليس قيزائد، إذا هذا حكم، وحكم ماذا؟ حكم هذا الباب، لكن تقييده بقوله من ذا الباب أخرجه مع أن حكمهما واحد حكمهما، واضح هذا ولا لا؟ بقيت مسألة، هذه المسألة تتعلق بنوع من أنواع الرباعي، قلنا كل مضارع، كل مضارع حقه ماذا؟ أن يفتتح بحرف من أحرف المضارع، أن يزاد حرف المضارعة على أحرف ماضيه، هذا هو الواجب، أن نزيد حرف المضارعة على أحرف ماضيه، فتقول في دخل يدخل، هل يسقط من أحرف ماضيه شيء؟ لا يسقط منها شيء، وتقول في انطلق ينطلق، وهمزة الوصل لا يمكن ماذا؟ النطق بهذا الوصل، لهذا سقطت، وفي تزكى يتزكى، وفي دحرج يدحرج، فلا ما عندك شيء تدحرج، دحرج يدحرج، وتدحرج يتدحرج، لا يحذف منه ماذا؟ شيء من حروف الفعل، من حروف الماضي، هذا هو الأصل، ألا أن نزيد حرف المضارعة على أحرف الماضي، فلا يحذف من أحرف الماضي شيء في المضارع، هذا هو الواجب، لكن عندنا نوع من الأفعال حذف بعضه، وهو ما كان على أفعل، أفعل أفعل هذا حقه أن يكون كنظائر من الأفعال، أن يزاد على هذه الأحرف الأربعة ماذا؟ حرف المضارع، فتقول في أكرم تضم حرف المضارع وتكسر ما قبل الآخر، فتقول في أكرم يؤكرم كما تقول في هذا حاجة يودح لدي لا فرق بينهم. هذا هو الواجب. واضح هذا ولا لا؟ ليجري على مظائره. لكن العرب ماذا؟ لما أسندوه إلى همزة المتكلم هذا الشيء لما زادوا على أول ماضي همزة المتكلم ماذا سمع له؟ همزتان، همزة حرف المضارع الذي هو للمتكلم وماذا؟ والهمزة الزائدة ليكون رباعيا. واضح لنا اجتمعت والعرب كثروا ماذا هذه الهمزة؟ وقد هذا نبهنا عليه مرارا. اجتمعت همزتان، انتبه كيف صار. أنا أكرمك، أنا أكرمك، وتخيلوا ماذا فين الشخص. أنا أكرمك، واضح لا لا؟ أكرمك، فاستثقلوا ذلك. أكرمك، ماذا صنعوا؟ لا بد من حسن إحدى الهمزتين. الآن ما الذي يحدث؟ هل يمكن أن نحذف ما جاء به للدلالة على المتكلم؟ يسقط المعنى ولا يعرف أن الفعل مضارع ولا لا. فأبقوا ماذا؟ حرف المضارع، وحذفوا همزة الفعل أصلا لأنها زائدة، هي أصلا ليست من هذا الفعل، فحذفوها تخفيفا. فقالوا أنا أكرم، أنا أكرم، رأيت ولا لا؟ أنا أكرم. ثم ماذا؟ طردوا الباب. قالوا لا نقول أنا أكرم ثم، لأن هذا لا يكون مع النون والتاء والياء، ليس في الاستثقال. قل أنا نحن نؤكرم وأنت تؤكرم وهو يؤكرم، ليس فيه هذا الاستثقال، لكنه ماذا؟ جعل الباب على نفسه واحد كاري وليصبح بين أحرف المضارع، فحاملوا الباب كله على هذه الهمزة، فقالوا يكرم ونكرم وتكرم. إذن هنا ماذا؟ همزة محذوفة، حذف حرف من أحرف الماضي وخالف هذا الفعل بذلك كل الأفعال. واضح هذا ولا لا؟ وهذا من مما يذكر قصيرا هنا. قل أو عدا، أو عدا كيف تقرأ في المضارع؟ يوعد، رأيت يوعد، يوعد أو عدا يوعد. انتبه، يوعد. لماذا نستخدم هذه الواو؟ مع أن الواو لا تقع بين عدوتها الياء والكسرة، لا لا. ذكرنا هذا. قالوا لأن هذه الواو في الحقيقة لم تباشر الحرف، لم تباشر الياء. هذه الواو لم تباشر الياء، بل بينهما ماذا؟ هذه الهمزة. فهذه الهمزة معتد بها. واضح لنا؟ لماذا؟ لكن لماذا بقيت؟ هم يطلقون، أنا نبسط الياء المضمومة حتى لا نستنكر في ذلك، لكن هم يقول بين ياء وكسرة، هذا لا يستلقون الضمة على الياء أو الفتحة، يقول بين الواو لا تثبت بين عدوتي الياء والكسرة، ولا يفصلون. أنا قلت الياء المفتوحة حتى يمكننا أن نتكلم بما يوثق كلامنا، لكن التعليق أن هذه الواو في الحقيقة لم تباشر الياء، وإنما باشرت ماذا؟ الهمزة التي حذفت للاستثقال. أحسن، أصله كلام يؤوعد، أنا أؤوعد ونؤوعد وتؤوعد ويؤوعد، لكن هذا فيه ثقل، فحذفوا هذه الهمزة ثم أتبعوا النون والتاء والياء لا لأختي الهمزة. واضح ولا لا؟ لهذا كانت هذه الواو ماذا؟ غير مباشرة للياء في الحقيقة، لهذا لم تحذف عنها، واضح؟ لم تتوسط بين عدوتيها، بل بينها وبين عدوها الأول ماذا؟ الألف، الألف المحذوفة استثقالا وهي منوية. بهذا نكون قد أكملنا بابا آخر من أبواب التخريف، وهو باب الفعل المضارع أو باب مضارع المزيد فيه. باب مضارع المزيد فيه كنا بيتا صرحنا قال كل كله المجموع الأبيات صح. باب الذي يليه باب قصد فعل ما لم يسمى فاعله. نعم هذا صرحناه مفصلا لا في الآية الأولانية وفي القطرة في التفصيل، لا أنا نأتي عليه هذا قراءة فقط إن شاء الله تحذف، لأن الأصل تحذف هي الأصل أنها لا تحذف، لكن العرب لا لا يثبتونها وصلا ولا لا، لا لما جاء عرض حرف المضارع هذا لم نحتاج إليها وتحذف حتى خطا أيضا ويستحي تحذفها، وإلا فالأصل أنها تغفر هذا هو الأصل، لكن اتقاله على حذفها. الله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله ونبينا محمد.